ليس بحرام لأنه لا يطلق عليه اسم الحرير. يقول السائل: هل لبس الحرير للرجال بمقدار 4 أصابع يكون لحاجة أو لغير حاجة؟ الثوب يعني يمكن أن يوضع فيه ويمكن لا يوضع فيه، يعني يمكن أن يوضع فيه هو جائز، ولا يقال أنه أن ضرورة داعية له والحاجة داعية له، يمكن أن يكون يعني يكون له حاشية بدون ما يكون له حاشية أصلا، وإنما يكف ويكون يعني أطرافه يعني مكفوفة ولا يكون في حرير، هو جائز جوازا، لا يقال أنه مستحب ولا يقال أنه سنة، وإنما يقال أنه جائز. يقول السائل: هل كل لباس لونه أصفر اسمه معصفر ويمنع منه؟ لا أبدا، لأن المعصفر يعني هو الذي صبغ بالعصفر، والعصفر هو نبات، هو نبات يعني معروف يعني لونه أصفر فإنه يصبغ به. يسأل عن حكم لبس الساعة التي يكون لونها ذهبي. إذا كان اللون لون ذهبي وهو ليس بذهب ما يؤثر، ولكن كونها تطل بالذهب ويكون عليها ذهب لا يجوز لبسه. يسأل عن حكم لبس الخاتم الحديد للنساء. لا يجوز لبس الخاتم لا للرجال ولا للنساء، الحديد الحديد لا يلبس لأنه حلية أهل النار، وإنما يجوز للنساء لبس الذهب والفضة وغيرها من المعادن، وكذلك الرجال لهم أن يلبسوا الفضة ويلبسوا أيضا غيرها من المعادن غير الحديد ولا يلبس الذهب، لا قليل ولا كثير، حتى الخاتم لا يستعملونه، وإنما يستعملونه عندما تدعو الحاجة إليه من أنف أو أسنان يعني تصنع، لا أن توضع للزينة على أسنان سليمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.